بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن فضائل الأعمال وثواب العبادات وما أعده الله جل وعلا لأهلها من عظيم الأجور وجزيل الثواب وتكفير السيئات باب شريف من أبواب العلم، جدير بالمسلم أن يعنى به عناية عظيمة، وذلك أن الوقوف على فضائل الأعمال من أعظم المعونة للعبد على العناية بها والاستكثار منها والمواظبة عليها. وقد كتب العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب الشريف العظيم من أبواب العلم كتابات كثيرة أفردت في بيان فضائل الأعمال وثوابها، إضافة إلى ما اشتملت عليه دواوين السنة من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من جمع لهذه الفضائل، مما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الفضائل، فضائل الأعمال، أحاديث عديدة ترد في كثير من كتب الفضائل ليست ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية، إذ إن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جاء بما فيه الكفاية بيانا للأعمال وبيانا لعظيم ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. وإن من أحسن المختصرات التي ألفت في هذا الباب، باب فضائل الأعمال وثوابها عند الله سبحانه وتعالى، هذه الرسالة التي بين أيدينا الموسومة بكفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ عبد العظيم المنذر رحمه الله تعالى، المولود عام 581 والمتوفى عام 656. وهو رحمه الله تعالى له مصنفات عظيمة ونافعة، ومن أشهر مصنفاته رحمه الله تعالى كتاب الترغيب والترهيب، وكذلك مختصره لصحيح مسلم، ومختصره لسنن أبي داود، وغيرها من المصنفات النافعة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كفاية المتعبد أفرده رحمه الله تعالى في بيان فضائل الأعمال وجعله جزءا مختصرا وقسمه تقسيما لطيفا نافعا، ولم يورد فيه رحمه الله تعالى إلا ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو خال من الأحاديث الضعيفة، فكل ما فيه ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأشار رحمه الله تعالى في مقدمته لهذه الرسالة أن سبب تأليفه لها أن أخاه أبا أحمد عبد الكريم طلب منه أن يجمع له كتابا في فضائل الأعمال وثوابها، فأجابه بأن ألف هذه الرسالة، وهذا والله من جميل الوفاء بين الأخ وأخيه، إذ هو من أحق الناس وأولاهم بأن ينفعه بما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم وفهم. وإن من أعظم وفاء أخ لأخيه وفاء موسى عليه السلام لأخيه هارون، حيث دعا الله سبحانه وتعالى أن يشركه في أمره وأن يجعل له وزيرا من أهله وأن يشركه في أمره أي النبوة، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته فجعل الله هارون نبيا رسولا. وهذه الرسالة التي كتبها المنذر رحمه الله تعالى لأخيه بارك الله فيها، فعم نفعها وذاع صيتها وانتفع بها خلق في قديم الزمان وحديثه، ولا سيما أنها في باب شريف عظيم من أبواب العلم، إضافة إلى مكانة كاتبها ومنزلة مؤلفها الحافظ المنذري رحمه الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا الذي هيأ لنا ويسر بمنه وكرمه هذه المجالس للتذاكر حول مضامين هذا الكتاب في فضائل الأعمال وثوابها عند الله سبحانه، أن ييسر لنا العمل بطاعته، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يجعل تعلمنا لفضائل الأعمال بابا للارتقاء بأنفسنا بحسن العمل وحسن التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضيه. فاللهم أعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين. قال الشيخ الفقيه العالم المحدث بقية الحفاظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رضي الله عنه: الحمد لله الموفق لصالح الأعمال المحقق لراجيه نهاية الآمال، أحمده على نعمه في الحال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا هو الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنقذ به من الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الجدراء بالإحسان والأفضال دائمة الاتصال. وبعد، فإن أخي أبا أحمد عبد الكريم صرف الله عنه كل شيطان رجيم سألني أن أجمع له كتابا في ثواب الأعمال وفضائلها محذوف الأسانيد ليسهل عليه حفظه ويقرب تناوله، فأجبته إلى ذلك لما له من الحق اللازم، وليكون باعثا له إن شاء الله تعالى على ملازمة ما نرده فيه، فاستخرت الله تعالى وجمعت له هذا الكتاب وسميته كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وجعلته أربعة أبواب: الباب الأول في ذكر الصلاة، الباب الثاني في الصيام، الباب الثالث في الصدقة، الباب الرابع في الدعاء والذكر. والله تعالى المسؤول في أن ينفعنا به، المسؤول أن والله تعالى المسؤول أن ينفعنا به وسائر المسلمين، ويجعله خالصا لوجهه مقربا من رحمته بفضله ومنه. هذه الرسالة كفاية المتعبد للمنذري رحمه الله تعالى طبعت طبعات عديدة، وأقدم طبعات هذا الكتاب ضمن مجموع الرسائل المنيرية، ثم طبعت مفردة طبعات عديدة. بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذا الحمد والاستهلال الدال على مضمون هذه الرسالة ومقصودها، وهذا مما يسمى براعة الاستهلال، فحمد الله تبارك وتعالى بأنه جل في علاه الموفق لصالح الأعمال المحقق لراجيه نهاية الآمال. فالعمل وقيام العبد به إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده وبمعونته جل وعلا له، وأن العبد كلما عظم رجاؤه في الله جل في علاه حقق له نهاية آماله وبلغه ما يرجوه من رضوانه سبحانه وتعالى. فالأمر بيد الله، وله الأمر من قبل ومن بعد جل في علاه، وهو عز وجل يحمد على نعمه وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يحمد جل وعلا على نعم الحال ونعم المآل، على كل نعمة أنعم بها على عباده في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. وجمع في هذه التقدمة بين الشهادتين: الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه عليه الصلاة والسلام به أنقذ الله الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوله أزواجه الجدر أي الجديرون الحريون بالإحسان والإفضال. ثم بين رحمة الله عليه أن سبب تأليفه لهذه الرسالة أن أخاه أبا أحمد عبد الكريم صرف الله عنه كل شيطان رجيم، سأله أن يجمع له كتابا في ثواب الأعمال وفضائلها محذوف الأسانيد، محذوف الأسانيد أي طلب منه هذا الطلب أن يؤلف رسالة في هذا الباب. وعبد الكريم هذا أشار إليه الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله في كتابه التكملة لوفيات النقلة، وأشار أيضا إلى وفاته لأنه توفي قبل أخيه عبد العظيم. طلب رسالة في ثواب الأعمال وفضائلها محذوفة الأسانيد. قوله أن أجمع له كتابا في ثواب الأعمال وفضائلها هذا يبين لنا المقصود بهذه الرسالة، وأنها رسالة أفردت في بيان فضائل الأعمال وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله ليسهل عليه حفظه أي هذا الكتاب ويقرب تناوله، فيه فائدة أمثال هذه المختصرات، وأن فيها تسهيلا لطالب العلم وتيسيرا له لحفظ ما جملة مما يتعلق بهذا الباب الشريف من أبواب العلم، وهو باب فضائل الأعمال وثوابها. وكما قدمت جميع ما في هذا الباب، جميع ما في هذا الكتاب من أحاديث كلها صحيحة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ليسهل حفظه ويقرب تناوله، فأجبته إلى ذلك لما له من الحق اللازم، لما له من الحق اللازم. ولا شك أن الأخ أولى والأقربون أحق بالمعروف، وليكون باعثا له إن شاء الله تعالى على ملازمة ما نورده فيه، على ملازمة ما نورده فيه أي من فضائل. والمراد بالملازمة أي للأعمال التي ذكرت فضائلها في تلك الأحاديث. وهذا فيه التنبيه إلى أن مقصود العلم العمل، وأن طالب العلم ينبغي أن تكون همته في طلبه للعلم وتحصيله أن يعمل به ليكون من أهله، إذ لا يكون من أهل العلم بمجرد حفظه وفهمه. قال رحمه الله تعالى وليكون باعثا له إن شاء الله تعالى على ملازمة ما نورده فيه. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى أن أحاديث الفضائل، فضائل الأعمال، من أعظم المعونة للعبد على العناية بالأعمال. ولهذا ينصح المسلم بين وقت وآخر أن يقرأ ما كتب في فضائل الأعمال حتى تتحرك نفسه وتقبل على العمل والعبادة. قال فاستخرت الله تعالى وجمعت له هذا الكتاب وسميته كفاية التعبد، كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، منبها إلى أن ما أورده فيه تعد خلاصة كافية وتحفة وافية. قال وجعلته أربعة أبواب، الباب الأول في ذكر الصلاة، والباب الثاني في الصيام، والباب الثالث في الصدقة، والباب الرابع في الدعاء والذكر. فرتبه هذا الترتيب الجميل في ثواب الصلاة، ثم ثواب الصيام، ثم ثواب الصدقة، ثم ثواب الدعاء والذكر. قال والله تعالى المسؤول أن ينفعنا به وسائر المسلمين، ويجعله خالصا لوجهه مقربا من رحمته بفضله ومنه، آمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في الصلاة. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه. صدر رحمه الله تعالى أحاديث